نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، في الفصل السابق كنا أنهينا ولله الحمد عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقد تضمنت تلكم العقيدة الحديث عن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وها نحن نشرح في هذا الفصل بمتن آخر، وهو الدرة المضية لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني. وهذه العقيدة كتبها مؤلفها رحمه الله تعالى نظما، وقد تميزت هذه العقيدة بميز: أولا، مؤلفها محمد ابن أحمد ابن سالم السفاريني النابلسي، المولود سنة 1114 للهجرة، والمتوفى سنة 1188. هذه العقيدة تميزت بميز، قد كتبها مؤلفها رحمه الله تعالى نظما، عدد أبياتها 210 أبيات، واشتملت هذه العقيدة على جل مباحث العقيدة، معظم مباحث العقيدة تضمنتها هذه المنظومة. هذه المنظومة تميزت بميز: الميزة الأولى أنها نظمت بعبارة واضحة ومعنى بين، والميزة الثانية أنها على مذهب أهل السنة والجماعة في مباحثها، اللهم إلا في بعض المباحث التي أخذت على المؤلف رحمه الله تعالى. الميزة الثالثة أن المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمتها ذكر ترجيح مذهب السلف الصالح على مذهب الخلف. الميزة الرابعة وهي ما أشرنا إليه أنها تضمنت معظم مباحث العقيدة، فضمنها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمباحث القرآن الكريم وأنه منزل غير مخلوق، وكذلك أيضا مباحث عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتقليد في العقيدة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكلام على الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وكذلك أيضا الكلام على القضاء والقدر وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وكذلك أيضا تكلم المؤلف عن ما يتعلق بالسمعيات، ما يتعلق بالروح، ما يتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها، وكذلك أيضا ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يكون بعد الموت من البعث والجنة والنار، وكذلك أيضا ما يتعلق بذكر النبوة، وكذلك أيضا ذكر شيئا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما يتعلق بما يجب اعتقاده بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا ما يجب اعتقاده بالنسبة للأولياء وما يتعلق بكراماتهم، وأيضا أشار إلى مسألة المفاضلة بين البشر والملائكة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ختم هذه الرسالة بهذه المسألة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحسن الخاتمة. فهذه المنظومة، يعني منظومة الدرة المضية في عقيدة أهل السنة والجماعة، منظومة شاملة وجيدة لتضمنها هذه المباحث العظيمة، وأنصح كل طالب علم إن تيسر له ذلك أن يحفظها، فهي كما أسلفت يعني أبياتها تتجاوز 200 بشيء قليل، 10 أبيات، فحفظها هذا مهم جدا لطالب العلم. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن شيء من أبياتها، بعد أن ذكرنا مباحثها سنتكلم عن شيء من أبياتها، ولعله في الأسبوع القادم نكون أحضرنا المتن. أنا كلمت الإخوة بعمالة شؤون الطلاب بطلب شراء المتن وتوزيعه وتوزيع الإخوة، وعدوني أنهم سيأتوا به اليوم لكن ما حصل، يمكن لا أدري، لكن إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نحاول إن شاء الله أن نأتي به وأن يكون في متناول الجميع. في لعلنا إن شاء الله الآن نبدأ لو بداية خفيفة ثم بعد ذلك أستمر في الأسابيع القادمة. وفق الله جميعا ما يحبه ويرضاه. نعم معك أنت ما معك كلمتين إيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر له وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر الوجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام صلاتك على النبي المصطفى كرش الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فعلم إن كل العلم كفاعل التوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه لم يبتغي ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سر ذلك النظم لأنه يسكن للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظلى. ومن هنا نظمت لي عقيدة وجوزة وجيزة مفيدة نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقات المرضية على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي حبر المولى فرد العلا الرباني رب الحجة ماحي الدجج الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمن ناحى منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله الصوت الرضا والعفو والغفران ما نجم الأضاء وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن أحمد بن سالم السفارين النابلسي المتوفى سنة 1188 للهجرة كتب هذه العقيدة في معتقد أهل السنة والجماعة. المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ نظمه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بكتاب الله لأنه مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. والباء في قوله بسم الله حرف جر وهي للمصاحبة واسم مجرور والجار والمجرور لهما متعلق هذا المتعلق يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام وإنما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وقدر مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فمثلا إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله تقدير بسم الله أقرأ هذا أدل على المراد من قولك بسم الله أبتدئ بسم الله أقرأ. وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله أي بسم الله أذبح وهكذا. الله أصلها الإله وحذفت الهمزة وأدغمت اللام اللام باللام فقيل الله، وإلا فإن أصلها الإله. والله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، وهو أعرف المعاني. ولهذا بقية أسماء الله تضاف إليه فيقال الرحمن من أسماء الله، ولا يضاف هو إلى شيء من أسماء الله، فلا يقال الرحمن، فلا يقال الله من أسماء الرحمن. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم من أسماء الله عز وجل المختصة به، كما أن الله اسم من أسماء الله المختصة به. والرحيم ذو الرحمة الواسعة، بمعنى الموصل رحمته من يشاء من عباده. قال رحمه الله: الحمد لله. ابتدأ منظومته بالحمد له اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالحمد له، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة، بمعنى المستمرة، كخطبة الجمعة والعيدين إلى آخره، يبدأ خطبه الراتبة والعارضة التي يخطبها لسبب من الأسباب، كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمد لله. وقوله الحمد لله، الحمد في اللغة الثناء بالذكر الجميل والصفات الحسنة، في اللغة الثناء. وأما في الاصطلاح فاختلف في تعريف الحمد، يعني اختلف في تعريف الحمد، فقيل بأن الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، سواء على الحامد أو غيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. وقيل في تفسير الحمد بأنه وصف المحمود بصفات الكمال حباً وتعظيماً، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم في تفسير الحمد، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول: يا الله أصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال محبة لك وتعظيما، بخلاف المدح، وإن كانت الحروف واحدة إلا أن المدح فيه وصف، كالحمد فيه وصف، إلا أن المدح قد يعتري عن الحب والتعظيم، قد تمدحه وأنت تهينه وأنت تكرهه. لكن الحمد مع الحب والتعظيم. وقوله لله، اللام قوله الحمد، الألف واللام الاستقرار، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحمد على كل أسمائه، يحمد على كل أفعاله، يحمد على كل صفاته. فالحمد كله لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحمد على كل أسمائه، كل صفاته، وكل أفعاله. وقوله لله لا من اختصاص، إن الله، إن الله سبحانه وتعالى يختص بالحمد المطلق. الله سبحانه وتعالى يختص بالحمد المطلق. الحمد حمدان، حمد المطلق وحمد المقيد. الحمد المطلق هذا يختص الله عز وجل به، فالله سبحانه وتعالى يحمد كما سلم على كل أسمائه وصفاته وأفعاله. أما القسم الثاني وهو الحمد المقيد فهذا يكون للمخلوق، فالمخلوق قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على الصفة الأخرى، قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الآخر. فتبين لنا أن الحمد حمدان، الحمد المطلق هذا من خصائص الله عز وجل، أما الحمد المقيد فهذا يكون للمخلوق. نعم. وقوله القديم، القديم هذا ليس من أسماء الله عز وجل، والقديم بمعنى السابق لغيره، لكن القديم ليس من أسماء الله عز وجل. وليت المؤلف رحمه الله عبر بالأول، الذي جاء في القرآن هو الأول والآخر، فالأول من أسماء الله عز وجل، لكن القديم هذا ليس من أسماء الله. كما أسلفت أن المؤلف رحمه الله تعالى لو أتى باسم الأول لكان مصيبا. الأول هو الذي ليس قبله شيء، وهو الذي تضمن الحسن غايته. أما بالنسبة للقديم فهو لم يتضمن الحسن، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن القديم كما يطلق على الله عز وجل أو يخبر به عن الله عز وجل أيضا يطلق على الحادث، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. فالصواب في ذلك أن يقال الأول دون القديم، أولا لأن الأول هو الذي جاء به النص، والثاني أن القديم كما يطلق على الأزل يطلق على الحادث، وثالثا أن الأول فيه معنى الأول وهو الرجوع، فالخلائق ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في أمورها. وقوله أيضا الحمد لله القديم الباقي أيضا، قوله الباقي ليس من أسماء الله عز وجل، فالباقي بمعنى الذي يبقى بعد كل شيء، يبقى بعد كل شيء لكنه ليس من أسماء الله. باب الخبر أوسع من باب الإنشاء، والذي جاء به النص هو الآخر، والآخر هو الذي ليس بعده شيء. فالله عز وجل نسميه بالآخر كما أننا نسميه بالأول، لكن لا نسميه بالقديم ولا نسميه بالباقي لما تقدم، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مسبب الأسباب والأرزاق. الأسباب جمع سبب، والسبب السبب هو ما يتوصل به إلى الغير، ومن ذلك الحبل. فالحبل مثلا يتوصل به إلى ما يراد أن يتوصل به، كالماء ونحو ذلك. ومن ذلك قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء، إلى حبل، بحبل إلى السماء العلو. وقوله مسبب يعني خالق، فالله سبحانه وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات. وقوله والأرزاق جمع رزق وهو العطاء، وأرزاق الله عز وجل أو رزق الله عز وجل قد يكون معنويا وقد يكون حسيا. فالمعنوي كالإيمان والتوحيد وحسن الخلق والعلم، وقد يكون حسيا كالطعام والشراب واللباس والسكن ونحو ذلك. قال: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. حي اسم من أسماء الله عز وجل، والحي ذو الحياة الكاملة التامة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نوم ولا سنة، سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو سبحانه وتعالى حي ذو الحياة التامة، عليم اسم من أسماء الله، عليم اسم من أسماء الله عز وجل، أي ذو العلم التام، ذو العلم التام الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه زوال، لا يلحقه زوال ونسيان، ولا يعتريه سهو، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. قال قادر اسم من أسماء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قادر، والقدرة وصف يتمكن بها من الفعل بلا عجز. القدرة وصف يتمكن بها من الفعل بلا عجز، فالله سبحانه وتعالى قادر وقدير، من صفاته القدرة، فهو متمكن سبحانه وتعالى بلا عجز. وقوله موجود ليس من أسماء الله، الموجود هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وكذلك أيضا ليس من صفات الله عز وجل، لأن الوجود ليست صفة كمال، صفات الله عز وجل صفات كمال، بخلاف الوجود، لكنه يخبر به عن الله عز وجل كما تقدم أن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء. وقال المؤلف رحمه الله تعالى قامت به الأشياء والوجود. نعم، الله سبحانه وتعالى قامت به الأشياء والوجود، جميع الكون قائم بالله عز وجل. قال الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن أسمائه سبحانه وتعالى القيوم، والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، فهو سبحانه وتعالى قائم على نفسه، وكذلك أيضا هو قائم على غيره، فجميع الكون قائم بالله عز وجل. وهذا يشتمل على ثلاثة أشياء، يعني قيام الكون بالله عز وجل شامل لثلاثة أمور. الأمر الأول الإيجاد، فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا الخلق، الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الخلق وخلقه. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فجميع الكون خلقه الله عز وجل، الإيجاد والإمداد والإعداد، فالله سبحانه وتعالى أوجد الكون وخلقه، أيضا أمده، أمده بما يحتاج إليه، كما قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وأيضا أمدهم بما يبقيهم في هذه الحياة، ويسر لهم أسباب ذلك. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لمصالحه في هذه الحياة الدنيا. وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى أمد الخلق على جميع أنواعه وأشكاله بما يقيمه في هذه الحياة، وأنعم عليه بما يحفظ له حياته، وبين له أسباب ذلك. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأمر الثالث: الإيجاد والإمداد والإعداد، يعني التهيئة. فالله سبحانه وتعالى هيئ هذه المخلوقات لمصالحها كما تقدم، ولو تفكر المسلم في خلقه كيف هيئ خلقه لمصلحته، أين كان الرأس، وأين كانت العينان والأذنان ونحو ذلك، لا تبين له حكمة الله عز وجل. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن حكمة خلق الله عز وجل للإنسان على هذه الصورة، وللحيوان على هذه الصورة، فهو هيئ لمصلحته. كما أن ما في هذا الكون هيئ لمصلحة الإنسان. قال الله عز وجل: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم، ذللناها جعلناها مذللة، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. فهذا يدل على أن ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه قامت به الأشياء والوجود. فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن هذا الكون، لأن هذا الكون لا بد له من أن يقوم بمن يقدر على القيام به، كما سلف أن السماوات والأرض قامت بالله عز وجل، وأن من أسمائه سبحانه وتعالى القيوم، القائم على نفسه والقائم على خلقه، وأن قيام هذه الأشياء بالله عز وجل شامل لثلاثة أمور: الأمر الأول الإيجاد، والأمر الثاني الإمداد، والأمر الثالث الإعداد. زين، إن شاء الله الأسبوع القادم يكون إن شاء الله المتن موجود إن شاء الله، نكمل بإذن الله عز وجل، ويكون إن شاء الله الشرح، نأخذ إن شاء الله نقطع جزء طيب بإذن الله عز وجل من هذه المنظومة المباركة.